عام أو مطلق. إن قلنا أنه عام صار الشرك الأصغر، الشرك ولو كان أصغر لا يغفر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم كيف؟ كيف الإنسان يعني يمكن حصره؟ يمكن من الأدلة كل ما أطلق عليه الشارع اسم شرك وهو لا يخرج من الملة فهو شرك الأصل. نعم. أحوال الجنة غيبية، ما هو الدليل على أنها من غير الجرب؟ إيه ورد فيه حديث بهذا، ورد فيها حديث. إيش؟ فعل المنهي يعتبر ترك واجب. نعم. شيخ ما يدل عليه الله إذا تلتفت إلى الله قل إنها في الأوامر، إذا قال ومن يطع الله ورسوله. لا الحدود تكون في الأوامر وتكون في النواهي. تلك حدود الله هذه في الأوامر. وفعل الأوامر، وفعل الأوامر طاعة، لكن ربما يدل عليها قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. هذه الآية نعم تدل على هذا. صحيح هو ترك الواجب وقوع في النهي، وفعل النهي، وفعل النهي ترك للواجب، لأنه يجب عليك الكف. نعم هذا ابن عباس يقول من ترك شيئا من نسكه او نسه فليهرق دما. نعم يمكن اقول يمكن على. نعم لا تؤخذ من الآية ومن يتعدى حدود الله، لأن اللي يوصي للوارث أعطاه أكثر مما فرض الله له فهو تعدى لحدود الله. نعم لابد من إيش؟ من جنة بدون فعل الواجب المحرمات. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن أحللت الحلال وحرمت الحرام وأدخل الجنة؟ قال نعم. فالإنسان إذا حرم الحلال وحلل الحلال وفعل الواجب يدخل الجنة، لكن هناك أشياء قد تكون مانعا من ذلك. هل كل من فعل الواجب قام بما ينبغي بفعل الواجب؟ يكون تقصير كثير، ولهذا جاء في الحديث إنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقدت منها نصفها أو ربعها أو عشرها. وهذا يدل على أن الإنسان قد يصلي وتكون صلاته مجزئة مسقطة للواجب لكنه لا يحصل على الثواب. قال العلماء إن قوله تعالى جزاء بما كنتم تعملون وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد بعمله، إن الجمع بينهما أن نجعل الباء في قوله جزاء بما كنتم تعملون للسببية، وأن نجعل الباء في قوله لا يدخل الجنة أحد بعمله للمعاوضة والبدل. فإنه لو قول إن عملك بالثواب لأحاط الثواب بالعمل ولم يكن مقابلا له. ثم إن توفيق الإنسان للعمل الصالح نعمة يحتاج إلى شكر. نعم نعم إيه، وهناك جنات نكرة أيضا. ها؟ ربما قلت ابن تيمية أن الشرك الأصغر يدخل في قول الله عز وجل لا تكلف نفسا صحيح. يقول لأن أن يشرك به فعل دخلت عليه دخل عليه حرف مصدر فيؤول أول إشراك به وإشراك النكرة في سياق النفي فتكون العموم. وأنا أعرف والله لكن في نفسي من هذا الشيء. الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق. نعم شيخ. طيب أنت قلت في تفسير خالد أنه أن كنا ورد في الحديث أن كنا من أهل النار في تابوت يعذب. نعم. كيف نجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل ونادى أهل النار أهل الجنة أن أفيضوا علينا من النار ويدل على أنهم جماعات من أهل النار؟ نعم. أنت قلت أي ما يمنع الصوت والحنا استثنين أيضا بعد قلنا إلا إن شاء الله أو كلمة النحو. ثم نعم نعم نعم بالنسبة لحديث علي بن حاتم صحيح إلى مسلم قال قام رجل خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ومن يعصيهما فقد غوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت بل قل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. نعم. هل في تعارض من هذه الآية ولماذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخطيب؟ أحسن ما قيل في الجواب عن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى عليه شرا لكون المقام لا يقتضي هكذا. المقام يقتضي أن يفصل ويبسط لأنه ربما تخاطب قوما بمثل هذا الخطاب فيظن أنه لا يكون غي إلا إذا كان الأمر من الله ورسوله. فلكل مقام مقال. فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما أثنى عليه شرا لكونه لم يستعمل الخطبة في السياق المناسب لا لأن هذا ممنوع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه قال هكذا. نعم. شيخ صلى الله عليه ما ذكره بعض العلماء في هذه الكلمة أيها من يطع الله ورسوله فقد رشد. نعم. حيث قال من يطع الله قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه لأنه قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما. نعم. سكت ثم قال فقد غوى فكأن يعصيهما صارت معطوفة على يطيع. والله بعيد هذا بعيد. هذا يحتاج إلى إثبات أنه سكت هذه واحدة. ثم إن الإنسان لو سكت المتكلم قال ومن يعصيهما ثم قال فقد غوى يعرف أن هذه مفرعة على ما قبل. نعم. مكتوب عليها لا الله محمد. اي نعم هذه غلط. هذه غلط ويجب ازالتها لان الذي لا يعرف محمدا صلى الله عليه وسلم يظن ان هذا في مستوى واحد. نعم. نعم. الجنة والنار. لا الجنة والنار ما هي مثل المحبة. الجنة والنار شيء منفصل. والخوف. الخوف ما يمكن تعريفه. الله أكبر. المرأة كالرجل في العلوم الشرعية لكن في العلوم الأخرى كالهندسة والعلوم الرياضية وما أشبه ذلك لا نرى أنها تستمر فيها لأن هذا سوف يجبرها على أن تتوظف وتأتي غدا للأراضي المخططة للبناء لتقيسها وتمترها وما أشبه ذلك. نعم. لا الطب لا ضرورة الطب